احبوا انتوا نمتوا خلاص الحمد لله، ورغم ذلك احبوكم ليه مش عارف. المهم فسبحان الله ما جاي من فوق الحكايه مش من عنده ولا عندك، احبوا خلاص احبوا. فيقول ايه المساله ان وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى فاذا احببته ها كنت سمعه الذي يسمع به. يعني يسر لك لاذنيك انك لا تسمع الا ما يرضي الله بس، ويسر لعينيك انك لا تقع الا على ما يرضي الله، ويسر ليديك انها لا تاخذ الا ما يسر لديك. سبحان الله، واذا سالني لاعطينه وان استعاذني لاعيذنه. هو في عبادي كان ايه؟ كان فردوس في الجنه اعلى شيء. ليه؟ له رصيد عند الله. فانت بالنوافل اكثر منها، احط فرائضك بالنوافل، ساعتها تلاقي صدرك منشرح، اولادك ربنا هو اللي يعينهم عليك ويعينك على زوجتك ويعين زوجتك عليك. هنا الله سبحانه وتعالى يقيض لك من امرك رشدا. ليس معنى هذا ان مجتمع المسلم مجتمع رومانسي ولا غيره، لا لا بالعكس. شوف الدنيا حظوظ، الدنيا ايه؟ حظوظ. لذلك يعني بس عشان انتوا ربما ارى اسنانكم الولد يقول لابوه، ولد صغير كده يقول له شوف يا ابويا الساحر جانا المدرسه ادينا له 5 درهم حولها الحمامه. قال يا ولد ده ساحر مبتدئ، انظر انت لامك خدت المرتب حولته فستان. سبحان الله العظيم. فسبحان شوف ايهما في السحر ابقى. سبحان الله. فانت سبحان الله العظيم يا مؤمن عايزك تقابل الحياه بتفاؤل وابتسام. وطبعا ليس معنى هذا نتكلم عن الزوجات وبنات اللي صلوا معنا دول قطاع خاص، اما هم في دوله اخرى هي اللي بتحول الايه الراتب بتاع الزبون الى ايه الى بس. اما هي ما شاء الله بتحول الراتب الى بنيان وعمران. قوى الله الجميع وحبب الله الجميع في الجميع، وحببنا في الذكر وفي الطاقه والطاعه. كل يوم جمعه ان شاء الله على الساعه 3:30 بتوقيت الامارات هتلاقوا حلقه جميله، وانك على خلق عظيم على قناه المحور تعادي يعني كل يوم جمعه ان شاء الله. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.